سائل يقول: ما صحة حديث الصحابية التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكشف النقاب؟ فإن بعض الدعاة يستدل به على مشروعية كشف الوجه، أفيدونا بارك الله فيكم. أورد متن هذه القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في الجزء الثامن صفحة 321 في ترجمة مندوس بنت عمرو بن خنيس ابن لوزان. قال: وذكرها ابن الأثير أن ابنتها قريبة روت عنها، يعني هذه القصة. وأخرجها أبو نعيم في المعرفة في الجزء الخامس صفحة 313 في ترجمة منيعة. رواها من طريق سعيد بن حميد عن قريبة بنت منيعة عن أمها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمرها، فقال: يا أمة الله، أسفري، فإن الإسفار من الإسلام، وإن النقاب من الفجور. فإن الإسفار يعني كشف الوجه، وإن النقاب من الفجور. وهذه القصة واهية وسندها مظلم ومتنها منكر جدا. في سندها سعيد بن حميد، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وقال سعيد بن حميد: روى عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، إذن فهو مجهول الحال. وقريبة مجهولة أيضا، وأمها منيعة لم تعرف إلا من طريقها. وقد قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: هذا متن منكر وإسناده مظلم. قريبة هذه لم أجد أحدا ترجمها. وقال الألباني رحمه الله: وأما متنه فهو منكر، لأنه مخالف لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره، فإنه يدل على تنقب المرأة المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفضليات، فإنهن كن ينتقبن ويسترن وجوههن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرحت ذلك قديما في حجاب المرأة المسلمة، انظر صفحة 46 و47. والأدلة على وجوب تغطية الوجه وأن هذا فعل أمهات المؤمنين والصحابيات ونساء المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأدلة على وجوب تغطية الوجه كثيرة جدا، فقد حكى ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء السابع صفحة 277. وقال: أم كيف يكون النقاب من الفجور؟ وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 248: إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، انتهى. وقد حافظت الصحابيات وأمهات المؤمنين والتابعيات على تغطية وجوههن حتى في الإحرام، فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ في الجزء الأول صفحة 240 عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فهذا واضح في حرص الصحابيات على تغطية وجوههن. والأدلة كما ذكرت كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي بيان شيء منها في موضع آخر. وأعداء الإسلام يحرصون كل الحرص على سفور نسائنا وخروجهن سافرات لا يحتجبن، يقلدن الغرب في الموضة وفي السفور والفجور والعري. وبعض المستشرقين يذهبون إلى كتب ويبحثون عن أحاديث وغير ذلك ليضللوا الناس، ويعاونهم في ذلك للأسف الشديد دعاة الباطل الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فاحذروا من هؤلاء ومن مكرهم وخبثهم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.